أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الغي معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن الغي معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم بأماناتهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وجعلناه لكم في قرار مكين، ثم خلقناه خلق العظام وخلقنا العظام مضغة فخلقنا العظام عظاما، فخلقنا العظام عظاما فكسرنا العظام لحما، ثم جعلناه كنافة، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه لكم في قرار مكين، ثم خلقنا العظام عظاما فخلقنا العظام مضغة فخلقنا العظام عظاما فكسرنا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقنا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن خلق غافلين، فأنزلنا من السماء ماء بقدر ما أمكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنزلنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. فلا تدخلوا بطول سيناء تعودوا بدون أصلين إلى آكلين. فإن لكم في الحام عبرة، فإن لكم في الحام عبرة نسقيكم بما في بطونها، ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعليكم تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أفلا تتقون. ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فربته به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إلي أن أسمعك بأعيننا وحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت النور فسقيها بكل لوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليك منهم إلا من سبق عليك منهم ولا تخافني بدل يظلموا إنهم مغرقون. فإن استودع أنت ومن معك عن الفجر يقول الحمد لله الذين اجتنا من قوم الظالمين، فقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، إن في ذلك الآيات وإن كنا لمهتدين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك الآيات وإن كنا لمهتدين. ثم أرسلنا من بعدهم قبلا خريا وعرفنا فيهم رسولا منه أن أمر الله ما لكم إلا من غيره أفلا تتقون. وقالوا لو أنكم الذين كفروا وكذبوا به قرار الآخرة وأترفناهم في حياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أخذتم كفرا مثلكم إنكم إلى لخاسرون. أيعدكم أنكم إلى مثلكم تراب وعظام أنكم مخرجون. هيهات إيه إذا حياة الدنيا لموت وحياة الله يحلو يرسين إيه وإذا رجل إسراء الله كذبا لا يحلو بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصلحن نادمين. فأخذت مصلحة بحكي وجعلناه غثاء فبعدا لقوم الظالمين. ثم أرسلنا من بعدهم قرونا الآخرين ما تشركوا يوم الدين الآخر وما يستغفرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوم عادين فقالوا أنو غير بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من مهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه يهتدون. لعله يهتدون وجعل لنا أمه آية وجعل لنا أمه آية وآويناهما إلى رشدات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من طيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم يا أيها الرسل كلوا من طيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون يا أيها الرسل كلوا من طيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فاقطعوا أمرهم بينهم زورا كل حزب بما لديهم فرحون قال ربي العظيم حتى حين أيحسبون أننا نمد به من مال ولا يزال لهم في خيرات بل لا يفرحون إن الذين هم يستهزئون مشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسالون في خيرات وهم لها سابقون إن الذين هم يستهزئون مشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسالون في خيرات وهم لها سابقون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب يصدق بالحق وهم لا يظلمون ما قلوبهم في غفلة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يدعون لا تسعوا اليوم إنكم منا لا تنصرون فكانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أصحابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تنكصون أفلم يدبروا القرآن جاءهم الذين به آلاء منورين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون بهن فجاءهم بالحق وأكثروا بالحق كارهون فجاءهم بالحق وأكثروا بالحق كارهون فأكثر الحق أهواءهم وثالث سماوات وأرضهم فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أهم تسألهم خيرا فخلال ربك خير فهو خير الرازقين فخلال ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم فإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون فرحنا وكشنا ما بهم من ضر إلى الجوف في طيام نمرون ولقد خلناهم على ذلك فاستكانوا لربهم غير تضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا على وجه الذي إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار وأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار وأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار وأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي تراكم في الأرض وإليه تسحرون وإليه تسحرون وهو الذي تراكم في الأرض وإليه تسحرون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار وأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي تراكم في الأرض وإليه تسحرون وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يحيي ويميت ولو اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يحيي ويميت ولو اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون فقالوا مثل ما قال الوجه وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن ينظر فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله ولفلا تذكرون قل من رب السماوات سبع ربي عطى رب العرش العظيم فيقولون لله ولفلا تتقون قل من بيده ما كنت كل شيء وهو يجزي ولا يزال عليه كنتم تعلمون فيقولون لله ولفأنا تسحرون قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لا يقل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يصفون عالم غير الشهادة وتعالى عما يشركون سبحان الله عما يصفون عالم غير الشهادة وتعالى عما يشركون قل ربي ما تجني ما يعدون ربي فلا تجني في قوم ظالمين قل ربي ما تجني ما يعدون ربي ربي فلا تجني في قوم ظالمين وإن على أن نريك ما يعدون قادرون ادفع بالتي هي أحسن سيئة نحن أعلم ما يصفون ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن سيئة نحن أعلم ما يصفون وقل ربي أعوذ بك من عذاب الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا كلا قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة هو قائلها قل ورائي بلغهم من هاجم يبعثون فإذا من قبل الصور فلا أنسى من يوم ولا يتساءلون فإذا من قبل الصور ولا أرسل من المميد ولا يتساءلون فما تقول موازنه فأولئك هم مفلحون فما تقول موازنه فأولئك هم مفلحون فما تقول موازنه فأولئك هم مفلحون فما تقول موازنه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم في جهنم خالدون فما تقول موازنه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون في جهنم خالدون تدعو الله النار وهم فيها كارهون أن تكون آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا رجعنا الناس قوتنا وكناكم ضالين ربنا أخرجنا منها فإنا ظالمون قال فاغفروا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقول ربنا آمنا بك لنا ربنا وأنت خير الرحيم فتخذلوه سخريا حتى أنسلكم بكي يخذوا منهم تضحكون إني جزيتهم لهم ما صبروا أنهم الفائزون إني جزيتهم لهم بما صبروا أنهم الفائزون إني جزيتهم لهم بما صبروا أنهم الفائزون هم الفائزون. قال لبثوا في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما وقضى يوم أي عادين قال إلا يدعوا إلى قليل لو أنكم كنتم تعلمون أفعجبتم أن ما فطرناكم عبثا وأنكم أولئنا لا تزعلون أفعجبتم أن ما فطرناكم عبثا وأنكم أولئنا لا تزعلون فرعجتم أن ما فطرناكم عبثا وأنكم أولئنا لا تزعلون فدعا الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم الكريم فدعا الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فدعا الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فدعا الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلهنا آخر فلا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بما أخذ في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليت العذاب وما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا يقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا من ذلك إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ولن يأمون أزواجا وليكن لهم شهداء إلا أنفسهم فزهرة الحليم وما شهادات بالله إنه لمن الصادقين وخارجة أن يصلى عليهم كان للكاذبين ويذرون العذاب أن تذهب شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وخارجة أن يصلى عليهم كان للصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا به شعبة منكم لا تحبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل من منهم متساوي به والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم أولئك سمعتموه ونقول له المؤمنات بأنفسهم خير وقالوا هذا لكم مبين ولا جاءوا عليه إلا الله شهداء فإن لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فإن لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكوا فيما أخذتم فيه عذاب عظيم في سلق له يأتي نبيكم ويقول لم يفرحكم ما يسألكم به تحبونه أين وهو عند الله عظيم أولئك سمعتموه قلتم ما يكون إلا مثل هذا سبحانك هذا بركان عظيم يعظكم الله وتعبدون به أولئك كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله العليم الحكيم ويبين الله لكم الآيات والله العليم الحكيم ويبين الله لكم الآيات والله العليم الحكيم إن الذين يحبون أن تشيع فاعيد الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم